شكله انه القمر نزل وقع الجبال. من قلبي المشغول بكتب دموع السيالة، بر واماني يا فرحة زماني، ابعت لك من قلبي اشواق وحناني. يا بر واماني يا فرحة زماني، ابعت لك من قلبي اشواق وحناني. يا بر واماني يا فرحة زماني، ابعت لك من قلبي اشواق وحناني. حبيبي الغالي انت كل امالي. انت حبيبي الغالي انت، انت كل امالي. انت حبيبي الغالي انت كل امالي. قل ما انا جنبك وانت جنبي الدنيا بتحلالي، ويا ما حاولت اصبر على بعدك لكني مش قادر. ابشر ابشر يا ولاد. فرحة زماني، ببعت لك من قلبي أشواق وحناني. يا بر وأماني يا فرحة زماني، ببعت لك من قلبي أشواق وحناني. يا بر وأماني فرحة زماني، ببعت لك من قلبي أشواق وحناني. انت حبيبي جنبك وانت جنبي الدنيا بتحلالي، ويا ما حاولت اصبر على بعدك لكني مش قادر. سلام يوم ما تجيني حنصب الافراح، وعزم الحبايب ونسهر للصباح. يا سلام يوم ما تجيني حنصب الافراح، وعزم الحبايب ونسهر للصباح. يا سلام يوم ما تجيني حنصب الافراح، وعزم الحبايب ونسهر للصباح. ما تورينيش النار تاني بعد ما شفت الجنة، ولا رست على بر أماني بعد ما كنت حاير. يا سلام يوم ما تجيني حنصب الافراح، I'm ويحمر من الخجل خديها وادتك الفايدة ديني. يتمنعن وهن الراغبات، يتبرأن وهن المخطئات، يتمنعن وهن الراغبات، يتبرأن وهن المخطئات، يخفين وهن العاشقات، يا عيني على بنات حوايات.